كل الحنين لبيتك تلبب الخصر تبعت من رغبتك والسحابة أنظر يلي الحريم لعبتك دي لعبة بتخص إلزم حدودك كفاية واحترم سنك يا ما أعفى منك وقع على بوزه وتكسر في ست تحبك وست تلبك في ست تحبك وست تلبك وست تسونك وست تخونك ست تسونك وست تخونك ست عشرية وست حشرية بست عشرية وست حشرية وست ملهاش حل وست تسليك خل وست ملهاش حل وست تسليك خل ست تاخدك عجوز وتصبحك نونة ست داوية نكت غدرة وسخنة ست بسيطة وست عليطة ست بسيطة وست عليطة وست حويطة وست عبيطة ست حويطة وست عبيطة ست غلبانة ست تعبانة ست غلبانة تاخدك معلم تصبحك شايل ستي تصبر معك ولو فقير الحال ستي متغندرة خفة ودلع ودلال ستي متكبرة وفكرة روحها ستي تشدك وستي تهدك ستي تشدك وستي تهدك وستي تعشش وستي تقشش ستي تعشش وستي تقشش وستي تعمر وستي تدمر ستي بتعمر وستي بتدمر وستي قطة وستي برطة ستي قطة وستي برطة ستي قشطة وعسل ومروقة جوزها ستي داوية الكسل يا بار على جوزها ست زي الفل يا مرضي طلي وعقدي يا قول وست ملهاش وصف مشروع رصف يا رب تموت ست حلوة وتعمى وتفهم جوزها بنظرة عين وست بتشوف جوزها تقوله يا اخوي انا شفتك فين ست تفرح قلبك لو جاب جنبك وش الساعة وست تنسك اسمك تقسم وسطك وست لو موناليزا بعقد وفيزا ما تلزمنيش ست شوفني بتسمه زي النسمه وعود ياسمين وست زي البومبه جوه ترومبه